فينبغي أن يكيف الإنسان نفسه بهذا الخلق حتى يستمتع بكل ثانية من ثواني هذه الحياة الدنيا. وتعالوا بنا ننظر نظرة في حياة الأنبياء والمرسلين، لأنني كما قلت لك أن التفاؤل والأمل ثمرة من ثمرات الإيمان، وليس هناك أعلى من إيمان الأنبياء والمرسلين. صار الأمل وصار التفاؤل دافعا لهم في عملهم من أجل هداية أقوامهم. فمن ذا الذي يتصور ومن ذا الذي يتخيل دعوة تستمر 1000 سنة إلا 50 عاما؟ من ذا الذي يتصور صبر داعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو قومه لصلاحهم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ إننا في هذا الزمان الذي نعيش فيه، زمان السرعة وزمان الاستعجال، الدعاة إلى الله عز وجل يريدون من الناس أن يؤمنوا بسرعة، وأن تنصلح أحوالهم بسرعة، وأن يكونوا من أولياء الله بسرعة. وتنظر إلى حال من يتحدث في دين الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله، طبعا هناك من الصادقين الكثير، والكثير ترى منهم من يريد أن يتحول العالم ما بين طرفة عين وانتباهتها إلى مجتمع كمجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال الله عز وجل عنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا لا يمكن في الواقع، هذا لا يمكن في الواقع إلا بصبر سنين، بل بصبر مئات السنين. ولن يحمل الدعاة على الصبر إلا التفاؤل والأمل، وإلا لكان حال الإنسان في هذه الدنيا أشبه برجل لم يصبر على بناء بيت فوضع أساسه ثم تركه. قال: لا لا، مش هينفع، وأنا أقعد أبني في البيت 10 سنين. فلأن الأمل عنده قليل، ولأن التفاؤل في قلبه ضعيف، لم يصبر على بناء البيت فتركه. لكن تصور معايا نوح عليه السلام، نوح كما قال سبحانه وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا؟ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف يصبر الإنسان على مثل هذه الدعوة إلا إذا كان في قلبه من الأمل والتفاؤل أمثال الجبال؟ إن الله سبحانه وتعالى عتب على نبيه يونس، انظر معي وتأمل عشان تشوف الفرق، عتب على نبيه يونس أن استعجل على قومه واستبطأ إيمانهم وإسلامهم. فما إن خرج يونس حتى أسلم قومه، هو خرج من هنا وركب السفينة مغاضبا يريد قوما آخرين، ما إن خرج يونس حتى أسلم قومه. فكان عاقبة ذلك أن حبسه الله سبحانه وتعالى في بطن الحوت، ثم لما دخل بطن الحوت تحرك بداخله التفاؤل والأمل في حد في الدنيا. يبقى في بطن الحوت وفي قاع البحر وفي ظلام البحر، ومع ذلك قلبه مليء بالأمل في الله سبحانه وتعالى. دخل بطن الحوت فتحرك الأمل والتفاؤل في قلبه، فصاح بلسانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سبحان الله، فكان عاقبة الأمل والتفاؤل في حال الكروبات أن فرج الله عز وجل عنه الكرب. وانظر معي وتأمل إلى الأمل والتفاؤل في حياة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هؤلاء أيها الأحبة هم الذين أمرنا الله أن نقتدي بهداهم، أولئك الذين هداهم الله، فبهداهم اقتنع، عيش زيهم وامشي زيهم. لما وقع موسى فيما وقع فيه وقتل الرجل وتمالأ عليه الناس وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك مش يضربوك أو يحبسوك، ليقتلوك. فماذا فعل موسى عليه السلام؟ خرج منها خائفا يترقب، خرج من أرضه وخرج من بلده، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه وفيه، فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك أرضك وبلدك وإن الغريب كالفرس في الطول. الإنسان اللي بيخرج من أرضه بيبقى عامل زي المحبوس، زي المسكون المربوط في أي أرض كانت، مهما كان اقتصادها ومهما كان حريته فيها ومهما كان حاله الاجتماعي فيها، إلا أنه غريب. ولو صار له دار، ولو صار له مال، ولو صار له أولاد، فهو لا يتعدى وصفه أنه غريب. تصور معي لما خرج موسى من أرضه، خرج خائفا يترقب، ملوش أن ربنا قال رب نجني من القوم الظالمين، ويروح ويمر بمحنة شديدة جدا. كما تروي لنا كتب التاريخ والسير أن موسى مشى على قدميه حتى تورمت وتشقفت، وأنه أصابه الجوع حتى التصقت بطنه بظهره، ولما سقى للبنتين إذا به يتوجه من الظل بالأمل والتفاؤل. واحد هربان ومهدد بالقتل ورجليه مشققة والدم ينزف منها وبطنه قد التصق بظهره وهو غريب في أرض لا يعلم ماذا سيكون له فيها، إلا أنه اكتفى بظل شجرة ثم رفع يديه إلى الله وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قل ربنا أنا لسه في قلبي أمل معاك يا رب، مهما ضاقت علي الدنيا فالسعة عندك يا أرحم الراحمين. وبفاء السرعة والتعقيب والترتيب يقول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من القوم الظالمين إنه الأمل والتفاؤل، ذلكم السلوك النفسي الذي من ملكه استطاع أن يعيش في الدنيا، ومن فقده كانت الدنيا عليه، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وانظر معي وتأمل، انظر معي وتأمل إلى حال إبراهيم. أنا أعطيك صور سريعة لهؤلاء الأكارم الأفاضل حتى لا تقع في الأمراض النفسية والمشكلات العصبية بسبب اليأس والتشاؤم، بسبب اليأس من روح الله والتشاؤم فيما ينتظرك من أحداث. انظر لإبراهيم لما أخذ وعري تماما وربطت يداه وربطت رجلاه ووضع في المنجنيق. المنجنيق عبارة عن آلة بترمي الأحجار من بعيد تستخدم في الحروب، وذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا من النار ليقذفوا إبراهيم فيها، فاضطروا إلى أن يستخدموا المنجنيق ليلقوا هذا الصالح النبي الكريم في هذه النار الملتهبة. يوضع إبراهيم في النار، وأظن أن هذا لو كان لواحد منا لمات قبل أن يلقى في النار، لخرجت روحه قبل أن يلقى في النار. لقد حدثني بعض الناس أن فلانا ظلم فظل أكثر من شهر، أكثر اتقهر مات. ليه؟ لأنه ظلم، فلما ظلم مات. تصور إبراهيم المظلوم الذي أخذ على مرأى ومسمع من الخلق ووضع في المنجنيق، ثم بعد ذلك ثم ألقي في النار. أي ظلم هذا؟ أي كيد هذا؟ ومع ذلك وهو في المنجنيق تأتيه ملائكة الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنت منتظر إيه منه؟ أنت منتظر إيه من الله؟ ده أنت في المنجنيق مربوط وهتموت هتولع، وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، قد بقي في قلبي فيه أمل، قد بقي في قلبي فيه أمل، حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر من الله الرحمن الرحيم كما قال في كتابه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأمل والتفاؤل مهما ضاقت الدنيا، مهما اسودت الدنيا، فبقي لنا في ربنا بارقة أمل. انظر معي وتأمل، لولا الأمل، لولا الأمل ما رد الله عز وجل يوسف على أبيه. تخيل معي، أخذ يوسف ثم ألقوه في اليم، ثم أخذ أخاه وضاع، ويعقوب ما زال رغم السنين، رغم أنه كما قال الله عز وجل في كتابه قال: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. وبقي الأمل في قلب يعقوب، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون. بعدين ينظر إليهم ويقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنسب الأمل للمؤمنين ونسب اليأس للكافرين. انظر معي وتأمل، تأمل، تأمل حال يوسف وقد أخذ من قصر العزيز ظلما، أخذ من قصر العزيز ظلما وهم يعلمون. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي رمضتني عن نفسي، أنا بريء، ما عملتش حاجة، صدقوني. قال: هي رمضتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وجاء المحقق ونظر إلى القميص، فإذا القميص قد قد من دبر، إذا بريء ولا جاري؟ بريء. فغض الطرف عنه وقال له يوسف: أعرض عن هذا، تزعلش، انسى الموضوع، حقي فين، حقي فين كمان، ما فيش. يوسف أعرض عن هذا، والجارية الظالمة الكاذبة وهو زوجها، وهو زوجها. ثم نظر إليها وقال: استغفري لذنبك، يا ده انت تعبت، واستغفري لذنبك، انك كنت من الخاطئين. واستمرت الفتنة، لان المشكلة لو ما اتحكمتش من اولها ملهاش نهاية، وسعت، وبدل ما كانت امرأة العز الوحيدة ده بقى كل انسان القصر، ده بقى كل انسان القصر. فاذا به يرى بامله وتفاؤله ان مصيره الطيب لن يكون في القصر وانما يكون في السجن. قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكن من الجاهلين. يوسف عليه السلام يخرج من سجن العزيز ليكون مكان العزيز. يا سبحان الله، لماذا؟ لأنه كما قال في الآية، قال إني عليم هكذا أخرج الله عز وجل هذا الرجل بالأمل من الجب وجعله في القصر، وأخرجه من القصر إلى السجن، ثم أخرجه من السجن وجعله على ملك مصر. إن الأمل لا بد وأن يكون في صدر الإنسان. يا أحبة الكرام، إن من القصص الذي يروى في واقع الحياة قصة حصان. لا يكون الحصان أزكى مني، لا يكون الحصان أزكى منا. قصة حصان وقع في حفرة، قصة حصان وقع في حفرة. حصان وقع، يجي يطلع مش عارف يطلع، زي أي مطب بمر بيك، مطب أسري، مطب وظيفي، مطب اجتماعي، مطب دعوي، أي مطب أهو مطب وخلاص. فأراد الحصان أن يصعد فلم يستطع، فجاء جماعة من الناس وقالوا إن هذه الحفرة تؤذي الناس، فماذا لو قمنا بردمها؟ فإذا بالحصان ينظر، فإذا بالتراب يتساقط على ظهره، الناس بترد بالحفرة دي. فماذا فعل الحصان؟ برضو الحصان اتحرك بأمل، عمل إيه؟ صار ينقض التراب من على ظهره، فيوقع التراب تحت قدميه ويقف عليه، يهز ظهره فينزل التراب من على ظهره إلى تحت قدميه فيقف عليه حتى على في هذه الحفرة، ثم انطلق منها يا عدو. إن هذا المثل الذي أريدك أن تفتن إليه، ليس كل ما تبتلى به يقتلك، ليس كل ما يمر بك يؤذيك. إذن لماذا قال النبي لنا، قال عجبا لأمر المؤمن؟ أنت مش مؤمن؟ اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين المخلصين المخلصين. قال النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنت تعيش أخي المسلم بين الصبر والشكر، والصبر والشكر هما اللذان يصنعان الأمل. خش في الكلام بقى العملي، هما اللذان يصنعان الأمل. العبد الذي يجحد نعمة الله عليه، العبد الذي لا يصبر على قضاء الله وقدره، لا يمكن أبدا أن يكون في قلبه أمل مطلقا نهائي. لماذا؟ لأن الرجل حينما يشكر ربه، ولاحظ أنك في نعمة، لاحظ دي، لأن للأسف الشديد من مظاهر اليأس والتشاؤم إن الصغيرة بتبقى عند ناس كبير. يعني واحد قاعد بيتغدى، نسأل الله أن يبارك لنا في عطائه ورزقه، يقول آمين وبتغدى كده، نظر على مائدته، نظر على مائدته، فإذا بنوع من أنواع الطعام على مائدته ليس على الوجه الأكمل، وليكن طبق سلطة مش محطوط كويس، مش مختوم كويس، مش متقطع كويس، مش قريب منه، يقيم الدنيا ولا يطعنه، صح ولا لا؟ يقلب الدنيا. ولو انت عايز برنامج كوميدي تضحك عليه، اقعد مع اي حد من المشايخ اللي بيتعرضوا لمشاكل الأسرة، وخصوصا حالات الطلاق اللي بقت كتير اكتر من الانفلونزا في حياة المسلمين، اقعد معه واتكلم معه، اقول له كده احكي لي، كده احكي لي، احكي لي كم سؤال اتعرض عليك، كم سؤال اتعرض عليك. انك تلاقي واحد بيطلق زوجته، بيطلق زوجته لم مجرد ان هي اتاخرت في كوي بنطلون، اتاخرت في اعداد طعام، اتاخرت في ان هي تلبس عيل المدرسه، ضعف الإيمان، هذا من اليأس، هذا من التشاؤم، هذا من ضيق النفوس. انظر معي وتأمل إلى نعم الله عليك وانظر إليها، ستجد أنه ليس لك فيها دخل. صدقني نعم ربنا اللي ادها لك، لو معك فلوس، عندك زوجة، في أولاد، اتعينت في وظيفة حلوة، يا أخي حتى الإسلام اللي انت عمال تمرمط فيه ده ربنا ادهولك هدية، ربنا سبحانه وتعالى ادهولك كده هدية. انت ما جاهدتش عشان تبقى مسلم، ولا جاهدت عشان تبقى مؤمن، ده انت قمت من النوم بعد ما خرجت من بطن أمك وشدت نفسك هذا برحمة الله مسلما. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فبص للنعم دي ستجد أنه ليس لك فيها أدنى فضل، كما قال تعالى في كتابه، قال وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان المؤمن الذي يعرف أن ما به من نعم من الله دائما يتقن الشكر. بقول لك الامل والتفاؤل ده ثمره من ثمرات الايمان، ودائما الذي يعرف الله يعرف ان قدر الله كله خير، قدر ربنا كله خير، حتى لو كان وحش، وحتى لو كان وحش بالنسبه لك، حتى لو كان وحش بالنسبه لك، حتى لو انت شايفه وحش، انت شايفه وحش، لكن هو عند الله خير. الدليل على كده ايه؟ قال تعالى في كتابه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. حد يحب القتال؟ حد يحب الحرب؟ حد يحب القتل والموت والنسف؟ لا، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا. اليس به تحمى الديار؟ اليس به تقام الاديان؟ اليس به يرد العدو؟ اليس به يوفر الامان؟ اليس كذلك؟ بلى. انظر وتامل، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذن لابد وان تستقبل الحياه بهذين النوعين، بين الشكر وبين الصبر، بين الشكر على نعم لا فضل لك فيها، وبين الصبر على قضاء الله وقدره الذي اراد بك الخير من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري. ولذلك ترى حياه النبي صلى الله عليه وسلم تدور بين هذين الامرين، بين شكر الله على نعمه وبين الصبر على قضائه وقدره. انظر معي وتامل لترى كيف أن هذا الأمل الذي هو ثمرة من ثمرات الإيمان، ثمرة من ثمرات الشكر والصبر، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله أن يعبر بالصحابة الكرام إلى ما رأيتم من عز ونصر وتمكين. من ذا الذي يتصور، من يتصور أو يتخيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم المضطهد المحارب الذي يؤذى وهو يصلي عند الكعبة في مكة ويوضع على ظهره سلم جزور، من يتخيل ويتصور أنه بمرور الوقت والزمان يأتي النبي عند نفس الباب الذي كان يؤذى عنده ويقف النبي عليه باب الكعبة وينظر إلى الذين كانوا يؤذونه ويقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ من يتخيل هذا الأمر حينما نحن نحتاج إلى أن نتأمل ديننا وأن نتأمل سيرة نبينا. من يتخيل في سنوات قليلة الدنيا تتغير كده؟ تتغير كده ازاي؟ جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت مش شايف اللي احنا فيه؟ ادعو الله لنا، استنصر لنا. فثبته النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لا يغرنك ما يفعل بك من هنا أو هناك، لا يغرنك مؤامرات خارجية أمريكية يهودية إيرانية، لا يغرنك هذا، لا يغرنك هذا الذي يحدث، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين المؤمنين الصادقين. ما تخافش وما يغركش اللي بيحصل حواليه. المعنى ده وضعه النبي في قلب خباب بن الأرت. يعني يا رسول الله، يعني اصبر، اشتغل واصبر، اشتغل مع الله واجتهد، وخلي بالك ان الله لن يخيب سعيك ورجاك ما دام انت ما وصلتش، ما دام انت ما وصلتش للي انت عايزه انت غلطان، ما دام النهايه العاقبه ما طلعتش حلوه يبقى انت ما طبختش كويس. صح ولا لا؟ هي وقفت قدام البوتاجاز قاعدة تطبخ وتبص في المراية وترد على التليفون وتخش على الفيسبوك لغاية الأكل مشاط، يبقى الغلط عند مين؟ أكيد عند البوتاجاز. صح يا أخوة؟ هكذا حياتنا، هكذا حياتنا. احنا قاعدين نتدلع في دعوتنا إلى الله، قاعدين نتدلع في شغلنا واجتهادنا، قاعدين نتدلع في تربيتنا لأولادنا، قاعدين نتدلع في الإعداد لنتصدى لأعدائنا، قاعدين نتدلع، وفي الآخر بندور على حد يشيل الغلط. إحنا لقد غرس النبي هذا المعنى في قلب خباب، وعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فإذا بالنبي يقسم وهو في أحلك أحواله، ثم يأتي بعد ذلك خباب بن الأرت، يأتي بعد ذلك هذا الرجل المبارك ليرى فضل الله ونصره، ويرى شهادة بعدها جنة عرضها السماوات والأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم يغرس الأمل في قلوب أصحابه حتى وهم في أحلك الظروف. من ذا الذي يتصور، من ذا الذي يتصور أن يكون النبي مطاردا من سراقة ابن مالك بدي وراء عشان يقتله، وبعد ما يحصل اللي حصل اللي احنا بنحكيه كل سنة في أيام الهجرة، ان الفرس بتاعه دجلية تروح في الرمل وبعدين يطلع وبعدين تنزل وبعدين يطلع الزمان يا رسول الله، وبعدين يجي كده يقف قدام النبي ويقول له: أعاهدك يا رسول الله ألا أدل عليك أحد، ألا أدل عليك أحد. بعد ما كان بيجري وراه علشان يجيبه بيعهده انه يحميه وانه يرجع كل الناس اللي كان دور عليه، فيقوم النبي يقول له إباه، يدعيله ويبشره بسوار كسرى. يا سلام، يبشره بسوار كسرى، يعني انا اللي بحميك. اريدك ان تتامل، انا اللي هحميك وهرجع الناس من وراك وهخليك توصل المدينه. انت يا مضطهد، انت اللي ماشي خايف، انت اللي خارج هربان، انت اللي مهدد بالقتل وما تعرفش ايه منتظرك بعد خطوه واحده. انت بتبشر لي انا سراقة ابن مالك بسواري كسرى؟ ايوه. ازاي كلامنا؟ لان ده رسول لا ينطق عن الهوى، وسراقة يعلم انه رسول، ثم يبث في صدر سراقة ابن مالك الامل لهذا الجاه والفضل لعله يسلم ويحسن اسلامه، فيدخل الاسلام بالامل لا بالسيف ولا بالضرب ولا بالعنف ولا بالحرق. فيسلم سراقة بن مالك ويجي في زمان عمر بن الخطاب بعد الفتوح الإسلامية وبعد ما صار المسلمون لهم أمة قوية إذا به يأتي ويقول يا أمير المؤمنين أتعرفني؟ قال نعم سراقة بن مالك. قال فإن الرسول بشرني بأن ألبس سواري كسرى وها هو سواري كسرى بين يديك يا أمير المؤمنين فأعطني حقي يا أمير المؤمنين. فإذا بعمر بن الخطاب يلبسه سواري كسرى. سواري كسرى ده كان عبارة عن إيه؟ عن عبارة ساعة مثلا اسودة. كان كرسي عظيم له أربعة أعمدة من ذهب عليه تاج عظيم مرصع باللؤلؤ والزبرجد يجلس عليه كسرى يستقبل الوفود. يكون داخل له وفد يقعد كده على هذا الايه على هذا العرش عشان يستقبل الوفود عشان لما يخشوا عليه يعرفوا انه هو راجل له هيبه راجل له قوه. فكان يلبس هذا التاج الذي يحمله ليستقبل به ضيوفه. فلبسه سراقة بن مالك. عقل ايه اللي يستوعب الكلام ده ان لم يكن في قلبه امل وايمان وصبر وشكر لله سبحانه وتعالى ويعمل عملا شادا ليصل الى ما يحب وليصل الى ما يرضى في هذه الحياة الدنيا. عشان كده يا اخوة كان الامل والتفاؤل سمت الأنبياء سمت المرسلين سمت الدعاة الصادقين سمت الصحابة المخلصين. وكان الأمل والتفاؤل هو ثمرة من ثمرات الإيمان بلا شك ثمرة من ثمراته. وكان عاقبة الأمل والتفاؤل خير. لما تقعد مع واحد وتلاقيه دائما متفائل حاول أن تحرص على صحبته. وهذا ما سأذكره بعد جلسة الاستراحة من باب بيان أسباب استجلاب الأمل والتفاؤل في النفوس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. اللهم آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الحبيب الكريم لا تستغني عن هذا الأمر في هذه الحياة الدنيا مهما كانت الدنيا مظلمة. وإن من أسباب استجلابه رقم واحد تحقيق الإيمان وده أصل لا نتركه ولا نهمله. رقم اثنين أن تحرص على أن تتعود على الشكر وأن تتعود على الصبر وأن تدور بينهما حتى تهدأ نفسك بعطائه وبقضائه وقدره. رقم ثلاثة من أسباب استجلاب الأمل والتفاؤل أن تصاحب أصحاب الأمل والتفاؤل. أريدك أن تجلس اليوم أمام قناة من القنوات التي لا تتكلم لا في ليل ولا في نهار لا في صيف ولا في شتاء إلا عن الأزمات والمشاكل. اقعد كده أسبوع عشرة أيام شهر اقعد قدامها وتفرج. ستخرج بعد هذا الشهر إلى الانتحار. هتخرج تقول لا ده ما عادش في حاجة كويسة في الدنيا عيش الدنيا اللي احنا عايشينها دي. ثم تعال إلى قناة أخرى لا ترى الدنيا إلا وردية مش عندها حاجة وحشة أبدا ولا عندها مشاكل خالص. وقعد معها كده شهر نفس الشهر ونفس الشخص سيجد نفسه تغيرت إلى الناحية الأخرى. لك لا يا عم الحمد لله احنا بخير لا عم الدنيا جميلة الدنيا حلوة الله. طب انا عايز اوصل لايه بهذا المثال؟ عايز اقول لك ان النفس دي كالاسفنجة زي المنديل ده زي المنديل لو غمسته في ماء سيشرب من الماء، ولو غمسته في أي شيء آخر سيتأثر به. كذلك أنت. لماذا قال النبي لك مثلا لألا كده المثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؟ ليه قال لك الحديث ده؟ لأن أنت لما تقعد مع الناس بتبقى شبههم، وذلك تلاقي كل صنعة وكل مهنة لها لوازم لفظية. اقعد كده مع الملايين تلاقي لهم مصطلحات بتاعتهم، حتى لو رايح يتكلم مع دكتور في عيادته بيتكلم بنفس المضادفات ونفس المصطلحات. ليه؟ هي البيئة اللي هو فشكلته. اقعد اتكلم مع واحد مدرس لغات هتلاقي على لسانه دايما بعض كلمات الانجليزي كده او المادة اللي هو بيدرسها. ليه؟ خلاص انغمس فيها. الإنسان متعود على جزاك الله خير، بارك الله فيه، غفر الله لك، جزاك الله خيرا، هو متعود على كده. فالنفس تتعود، والنفس والطبع يسرق. عشان كده إياك إياك أن تلقي سمعك للمتشائمين، وإياك أن تسلم قلبك لليائسين، وإياك أن تنظر دائما للجانب المظلم. وإن كان البحث في أسباب ظلامه لإصلاحه واجب، إنك ما تسيبش الدنيا كده، إلا أنه ينبغي أن تعطي نفسك فرصة لتنفسح وتنشرح من خلال ما تسمع ومن خلال ما ترى من المتفائلين ومن أهل الإيمان ومن الذين يصبرونك ومن الذين يعينونك ومن الذين يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر، فتنفتح روحك وينفسح صدرك وتستطيع أن تواجه مشاكل هذه الحياة. ولذلك الزوجة لها عامل كبير، وبها أختم بإذن الله حتى لو أطيل أكثر من ذلك. الزوجة لها عامل كبير في استقرار زوجها، والزوج له عامل كبير في استقرار زوجته. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد رأى ما رأى من نزول الوحي عليه وما زوجته خديجة أمنا حبيبتنا خديجة فزملته ودفأته، ثم بعد ذلك جلس إليها رسول الله. ده اللي عايزك تعمله، إنك ما تقعدش مع واحد يروح ماسك لك ودنك دي مليها لك سواد تقوم من كام ميت. قام النبي قالت ما لك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه مالك؟ كان خايف ليه كده؟ إيه اللي جرى لك؟ قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، ده خايف حصل لي حاجة غريبة. إيه اللي حصل لك يا رسول الله؟ حكالها اللي حصل. فماذا قالت له؟ عرف لو قابلته كما تقابلنا الأزواج في هذا اليوم لكان الأمر مختلف. لو قالت له أنت اللي جايبه لنفسك، حد يسيب بيته ويقعد في نار، سايب زوجتك ومقصر في حقها ورايح عيد النار، ده اللي اقصده. الالفاظ السلبيه، الكلمات اليائسه، الكلمات عديمه النفع والفائده، انما هي اخرته عن ناحيه الثانيه على طول. قالت له ايه؟ قالت له لا، كلا كلا، والله لا يخزيك الله ابدا، افرح يا رسول الله، والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ومشكلة وباس، قم بنا يا رسول الله. قامت أخداه لورقة ابن نوفل، قعدت معاه، حكى الحكاية، قال سبوح قدوس، والله إنه الناموس الأعظم الذي كان ينزل على موسى بن عمران، شحنة إيجابية دخلت في صدر النبي فثبتته من أول يوم وجعلته على أصل من الأصول التي به استطاع أن يسير في دعوته إلى الله. أنت شايف ابنك، شايف ابنك منتج في حاجة، شجعه، قل ما شاء الله، بارك الله فيك، أيوة كده، ربنا يعينك، طول عمرك مشرفني، طول عمرك رافع راسي، طول عمرك مخليني، وهكذا. إنما عيالنا مساكين، نسأل الله أن يلطف بهم. قولوا آمين. الأب عمال طول عمرك ما تنافع، والأم تقول له ما هو أصلا أنت طالع لأبوك، والمدرس يقول له البيوت اللي بعدتك لينا، والشوارع تقول له أصل أنت بلطجي وطول عمرك صايع. في النهاية أنتم منتظرين إيه يا شبابنا؟ مستني منه إيه؟ إلا إنه يبقى قنبلة في وشك والشكل، تفاؤل، الأمل، إعداد النفوس، إعداد الأرواح لتتحمل مسؤولية هذه الأمة. إحنا قدامنا عمل عظيم لو وفقنا الله عز وجل له، لو اصطفانا الله سبحانه وتعالى له. عشان كده لابد وأن نتعامل من هذه الناحية حتى نستطيع أن نقفز كما قفز الحصان، حتى نستطيع أن ننجو من هذه الفتن المحيطة بنا، فإنها إن تكاثرت علينا أهلكتنا، وإن استطعنا أن ندفعها بعيدا عنا نجونا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب آت نفوسنا لنا وزكها أنت خير من زكاها، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، أعلي راياتنا، رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته. يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أمن عبادك المسلمين في سوريا، وأمن عبادك المسلمين في العراق، وكل عبادك المسلمين المستضعفين في اليمن يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى